السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي قال: أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن الفضيل بن مسلم عن أبيه قال: كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل، فمنهم من يعقل إلى نصف النهار. قال: وكان الذي يعقل إلى الليل هم الذين يعاملون بالورق، وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها، وكان يأمر ألا يسلموا عليهم. قوله رحمه الله: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. النرد معروف شيء يلعب به، وهو محرم لما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك عند المصنف رحمه الله. وهذه اللعبة تعرف عند العامة في هذا الزمان بلعبة الطاولة، وقديما كانت تسمى بالنرد أو النردشير نسبة إلى أحد ملوك الفرس الذي أنشأ هذه اللعبة واخترعها. قال الآجري رحمه الله: واللاعب بهذا النرد من غير قمار عاص لله يجب عليه أن يتوب إلى الله من لهوه بها، فإن لعب بها وقامر فهو أعظم، لأنه أكل الميسر وهو القمار. وقد نهى الله عن الميسر، واللعب بالنرد فهو الميسر، لا يختلف العلماء فيه. ومن يلعب هذه اللعبة فإن لها طريقتين: الأولى بالقمار والرهان، بحيث يضع اللاعبان مالا ويأخذه الغالب منهما. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله ترجمة في القمار، فلعبها بهذه الطريقة قمار محرم وميسر، ومضى بيان حكمه عند المصنف رحمه الله. والطريقة الثانية أن تلعب هذه اللعبة لمجرد التسلية وتمضية الوقت دون مقامرة وميسر، وهذه لا تجوز لوجوه عديدة سبق بيانها. منها: الأول أن ذلك ذريعة إلى اللعب بعوض، فهو ذريعة لأمر باطل وقمار محرم. الثاني أن هذا يشغل عن الواجبات والحقوق، سواء حقوق الله على عباده أو حقوق المسلم وواجباته نحو والديه وولده وغير ذلك. الثالث أن هذه اللعبة تفضي إلى السباب والشتام والبذاءة بين اللاعبين. الرابع أنها تولد العداوة والبغضاء. والخامس أن فيها صدا عن ذكر الله. فلهذه الوجوه وغيرها كانت هذه اللعبة محرمة، ولو كانت بدون عوض وقمار، وإذا كانت بالقمار فهي أشد إثما وأعظم جرما. وقوله رحمه الله: باب من لم يسلم على أصحاب النرد، أي الذين يلعبون به، وترك السلام على هؤلاء نوع من الزجر والتأديب. قوله: كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد، أي الذين يلعبون هذه اللعبة. قوله: انطلق بهم فعقلهم، أي حبسهم وسجنهم. قوله: من غدوة إلى الليل، أي من الصباح إلى الليل، والمراد أنه حبسهم يوما كاملا من أول النهار إلى الليل، وحبسه لهم نوع من التأديب لهم. قوله: فمنهم من يعقل إلى نصف النهار، أي منهم من يكون تأديبه بالحبس إلى منتصف النهار. قوله: وكان الذي يعقل إلى الليل هم الذين يعملون بالورق، أي من يلعبون هذه اللعبة مقامرة بالورق أي الفضة، ومعنى ذلك أنهم يلعبون ويضعون قدرا معينا من دراهم الفضة يأخذها الغالب، فهؤلاء يعقلون إلى الليل. قوله وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين ينهون بها أي يلعبونها للتسلية فقط بدون قمار، فهؤلاء يحبسهم مدة أقصر، وكل منهما عنده رضي الله عنه مستحق لأن يؤدب. قوله وكان يأمر ألا يسلموا عليهم أي لا يسلم على هؤلاء الذين يلعبون بالنرد. والخبر سنده ضعيف، عبيد الله الوصافي ضعيف، والفضيل بن مسلم مجهول. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لعب بالنرد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قوله رحمه الله: باب إثم من لعب بالنرد، فيه أن هذه اللعبة معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وباب من أبواب الإثم سواء كان لعبها بقمار أو بدونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله. والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر. وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض أو بغير عوض. قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فأطلق صلى الله عليه وسلم عليها وصف المعصية سواء كان بقمار أو بدون قمار، وهي بالقمار أشد إثما وأعظم جرما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. قوله رضي الله عنه: إياكم وهاتين الكعبتين، مثنى كعب ويجمع على كعاب، لأن المراد بالكعاب تلك التي يمسكها من يلعب لعبة النرد، وهي كعبان أو زهرتان فيها نقاط من جميع الجهات، من جهة نقطة واحدة، ومن جهة أخرى نقطتان، ومن جهة ثالثة ثلاث نقاط، ومن جهة رابعة أربع نقاط، ومن جهة خمس نقاط، ومن جهة ست نقاط. وهذا معنى قوله الموسومتين، أي الموسومتين بالنقاط من الجهات، وتسمى الكعبان والزهرتان والفصان. قوله يزجران زجرا، أي يزجرهما اللاعب زجرا بحيث يرميها على الصندوق الذي تمارس عليه تلك اللعبة. قوله فإنهما من الميسر، أي من القمار، ولفظه عند أحمد فإنهما ميسر العجم، لأن الذي اخترعها أحد ملوك الفرس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، أي النرد، قوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أي أن مثل من لعب هذه اللعبة كمثل من وضع يده وغمسها في لحم خنزير ودمه، هذا إذا لعبها بدون قمار، وأما إن لعبها عن قمار فهذا مثله كما سيأتي كمثل الذي يأكل من لحم الخنزير. والذي يجلس عند من يلعبون هذه اللعبة وينظر إليهم فمثله كمثل الذي ينظر إلى من يغمس يده في لحم الخنزير ودمه، وكل هذه قبائح وأمور تذم. قال ابن القيم رحمه الله: سر هذا التشبيه والله أعلم أن اللاعب بها لما كان مقصوده بلعبه أكل المال بالباطل الذي هو حرام كحرمة لحم الخنزير، وتوصل إليه بالقمار وظن أنه يفيد حل المال، كان كالمتوصل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه اللاعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمه، إذ هو مقدمة الأكل كما أن اللعب بها مقدمة أكل المال، فإن أكل بها المال كان كأكل لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدمة هذا بمقدمة هذا، والله أعلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري الذي بدأ به، وساقه هنا من طريق أخرى، فبدأ الترجمة وختمها ببيان أن هذه اللعبة معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قوله رحمه الله: باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل، فيه بيان الاحتساب في هذا الباب وتأديب من يلعب هذه اللعبة ممن للمرء عليهم سلطة وولاية من أولاده وخاصة بيته، وذلك بأن يؤدب ولده إذا رآه يمارسها، أما من سواهم فلا يفعل ذلك معهم، وإنما يناصحهم ويحذرهم ويبين لهم قبح هذا العمل ويذكر لهم الأدلة. وكثير ممن يلعبون هذه اللعبة ما عرفوا هذه النصوص التي جاءت في ذمها ولا سمعوا بها ولا ذكرت لهم، وإلا كثير منهم أهل خير وفضل وحرص على العمل الصالح والعبادة والدين والبعد عن معصية رب العالمين. وهذا مما يؤكد أهمية الرفق في الدعوة إلى الله وإيصال هذه النصوص والأحاديث إلى من لا علم له بها. قوله أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها، أي يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه على سبيل التأديب والزجر لهم والإبعاد لهم عن مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.